بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن الفصل الخامس: بيان حقيقة كل من الجاهلية والفسق والضلال والردة أقسامها وأحكامها. قال: الجاهلية هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك، نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا. فإذا تبين ذلك فالناس قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهو جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون في مصر دون مصر، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد توجد في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، يعني مقيدة إما بشخص أو بمنطقة، أما جاهلية مطلقة قد محاها الله جل وعلا: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهري. قال وملخص ذلك: وفي كثير من أشخاص المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من في أمتي من أمر الجاهلية. وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية ونحو ذلك، انتهى. قال وملخص ذلك أن الجاهلية نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم، وأنها تنقسم إلى قسمين: الجاهلية العامة وهي ما كان قبل مبعث الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد انتهت ببعثته. الثاني جاهلية خاصة ببعض الدول وبعض البلدان وبعض الأشخاص، وهذه لا تزال باقية. وبهذا يتضح خطأ من يعممون الجاهلية في هذا الزمان، فيقولون جاهلية هذا القرن أو جاهلية القرن العشرين أو ما شابه ذلك. والصواب أن يقال جاهلية بعض أهل هذا القرن أو غالب هذا القرن. وأما التعميم فلا يصح ولا يجوز، لأنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة. وهذه ألفاظ قد يستخدمها بعض التكفيريين، يأتون بلفظ جاهلية ويعنون بها الكفر التكفير، قد وقع في أقوال الغلاة الذين يكفرون بما لا يوجب التكفير، فيكفرون المسلمين وينسبونهم إلى الجاهلية. فليتنبه لذلك. والجاهلية العامة قد أزالها الله، والجاهلية المقيدة توجد، لا يزال يوجد الكفار بلدان كافرة على جاهلية وشر، بل حتى في أوساط بعض المسلمين لا يزال يوجد من هو على جاهلية بنفسه. قد تكون جاهلية تخرجه من الإسلام قد تكون جاهلية بفعل بعض أفعال الجاهلية. يا إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا المقصود بأنه فعل بعض أفعال الجاهلية. قال الفسق، الفسق لغة الخروج، والمراد به شرعا الخروج عن طاعة الله، وهو يشمل الخروج الكلي، فيقال للكافر فاسق، والخروج الجزئي فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فاسق. فالفسق فسقان، فسق ينقل عن الملة وهو الكفر، فيسمى الكافر فاسقا، فقد ذكر الله إبليس فقال ففسق عن أمر ربه، وكان ذلك الفسق منه كفرا، وقال الله تعالى أما الذين فسقوا فمأواهم النار، يريد الكفار، دل على ذلك قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ويسمى مرتكب الكبيرة من المسلمين فاسقا، ولم يخرجه فسقه من الإسلام، قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال العلماء في تفسير الفسوق هنا هو المعاصي، وأيضا قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وقوله تعالى في رد من أو في حق من يكتم الشهادة أو يأبى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وذكر الله عز وجل أيضا بعض المحرمات من الميتة وغيرها ثم قال ذلكم فسق. قال الضلال، الضلال العدول عن الطريق المستقيم وهو ضد الهداية. قال تعالى ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. والضلال يطلق على عدة معاني، فتارة يطلق على الكفر، قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وتارة يطلق على المخالفة التي هي دون الكفر كما يقال الفرق الضالة أي المخالفة، وتارة يطلق على الخطأ ومنه قول موسى عليه السلام فعلتها إذا وأنا من الضالين، وتارة يطلق على النسيان ومنه قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ويطلق الضلال على الضياع والغيبة ومنه ضالة الإبل، أكثر ما يطلق على المعنيين الأولين ضلال الكفر وضلال الغواية التي ضد الهداية، سواء كان غواية كبرى بالكفر أو غواية دونها بالبدع والضلالات والانحرافات عن الطريق المستقيم، فأكثر ما تطلق على ضلال الكفر على ضلال البدع والانحراف عن الصراط المستقيم. قال الردة وأقسامها وأحكامها، الردة لغة الرجوع، قال تعالى ولا قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم أي لا ترجعوا، والردة في الاصطلاح الشرعي هي الكفر بعد الإسلام، قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أقسامها، الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى 5 أقسام، هي الأول الردة بالقول كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته أو أحد من رسله أو ادعاء علم الغيب أو ادعاء النبوة أو تصديق من يدعيها أو دعاء غير الله أو الاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستعاذة به في ذلك. كل هذه مكفرات بإجماع المسلمين، معلومة كما يقال، معلومة من الدين بالضرورة، معلومة باليقين والاضطرار. قال: الردة بالفعل كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح لها. الكثير من الناس يغفل، يظن أن السجود فقط هو الذي يكون شركا، والذبح ليس بشرك، لا، الذبح لها أيضا من الشرك، لأنه عبادة لغير الله، ذبحت لغير الله فقد أشركت. والله عز وجل قرن الذبح مع الصلاة في أي آية عندك؟ فصوتك، فصل لربك وانحر، وأيضا قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. قال: وإلقاء المصحف في المواطن القذرة. هذا من الكفر الصريح البواح، وهذا يفعله السحرة، ما تعلمهم الشياطين السحر إلا بعد أن يكفر بالله. ومن أكثر ما يطلبونه إلقاء المصاحف في النجاسات، فيفعله السحرة ليتعلموا السحر. وإلقاء المصحف في المواطن القذرة وعمل السحر، لا يعمل سحرا ولا يسحر إلا بعد الكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وتعلمه وتعليمه كله من الكفر الأكبر. والحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حلة، هذا تقييد جميل، فقد يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد نفسه عاصيا، ولكن لغلبة شهوته قدم المال أو قدم محاباة القريب ومحاباة الصديق فحكم بغير الحق، فهذا يكون كفرا أصغر. وأما الذي يعتقد حل الحكم الآخر هذا يقع في الكفر الأكبر. قال: الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله، أو أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الخبز حرام، أو أن الصلاة غير واجبة، ونحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيا، ومثله لا يجهل. هذه تقييدات طيبة، إجماع قطعي ومثله لا يجهل. فقد يعتقد بعض الناس بجهله حل بعض المحرمات، ولكنها ليست من الأمور المشتهرة بين المسلمين بتحريمها، فهذا يعلم، فإذا رد الأدلة الشرعية فهنا يكفر. الردة بالشك في شيء مما سبق، كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا والخمر أو في حل الخبز أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو رسالة غيره من الأنبياء أو في صدقه أو في دين الإسلام أو في صلاحيته لهذا الزمان. الردة بالترك كمن ترك الصلاة متعمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وغيره من الأدلة على كفر تارك الصلاة. هذه مسألة فيها خلاف، إن تركها جحودا فهو كافر بإجماع المسلمين، وهو راجع إلى ما تقدم الردة بالاعتقاد. وإن تركها تكاسلا، إن تركها تركا كليا فهنا يكفر، وإن كان يصلي في بعض الأوقات فهنا كفره أصغر على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام. وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها هي: استتابة المرتد، فإن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال 3 أيام قبل منه ذلك وترك. إذا أبى أن يتوب وجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له وإلا صار فيئا لبيت المال. إذا أبى أن يعود إلى الإسلام فأمواله تؤخذ لبيت المال من حين قتله أو موته على الردة، وقيل من حين استداده يصرف في مصالح المسلمين. وقد صرفه علي بن أبي طالب لورثته، وهو عمل حسن إن كان الورثة يحتاجون وفقراء فهم أولى بمال مورثهم، وإن كانوا أغنياء فيعاد لبيت المال. انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه فلا يرثهم ولا يرثونه. إذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في مقابر الكفار أو يوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.